وخاتم النبيين. قال لك ايوه خاتم النبيين مش خاتم المرسلين. طب تعمل ايه يا عم؟ هو مثلا ما درسش الف ب ان كل رسول نبي اصلا، لكن مش كل نبي رسول، حمل رسالة وامر بتبلغها وتوصلها للناس. فلما ربنا سبحانه وتعالى يختم النبوة من باب اولى ما فيش رسالات خلاص، ده حتى النبي ما فيش، ما يدرسش الحتة دي. قال لك يبقى انا رسول وانا اسمي خليفة، اني جاعل في الارض خليفة، وانا اسمي رشاد، انا الطريق الصح اللي ممكن نرشد جميعا عليه، وانا اللي ربنا كشف لي سر التسعتاشر شاشيل الايتين دول. وبعدين ما فيش حاجة اسمها سنة. ليه يا عم؟ لن تجد لسنة الله تبديلا. يا عم مش جاب ده في موضوع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لسنة الله ومقصود بها السنة الكونية وطريقة تعامل ربنا معانا في الكون وغيره من المعاني للسنة الإلهية الكونية. وإيه كمان؟ مفيش حاجة اسمها حديث. ليه؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فيش حديث تاني. تتكلم في إيه؟ وتجنن الراجل ده وعمل بقى إيه؟ يعني جماعة بحالها وبدأ الناس يتبعوه لحد ما على ما أظن حد طبعا مسكه في الآخر وقام إيه؟ قام قتله. فناس كتيرة اتفتنت عن الدين، ناس اتفتنوا برشاد نفسه انه بيقول كلام غير طبيعي بلبل الناس وهو مش دارس، وناس تانية اتفتنوا انه في ناس راحوا قتلوه والشيطان قاعد حاطط رجل على رجل. ده نموذج واحد بس من اللي بيفكر من غير ما يتعلم ادوات التفكير، من اللي بيتكلم في الدين وهو مش متخصص. من مداخل الشيطان بقى انه لما حد يسمع الكلام ده يتوهم خطأ انه الدين بيقول ما تفكرش، وانه الدين ضد التفكير، ودي كارثة. لان اصلا الشيطان كده بيلبس علينا معنى معين. في فرق ما بين الفقه والفكر. الانسان المجتهد اللي له الحق ان هو يفسر الدين بيجمع ما بين الفقه والفكر مع بعض، لانه اصلا دوره ان هو يستوعب الشرع الشريف كويس قوي من ناحية، ويستوعب الواقع والحياة اللي احنا عايشين فيها من ناحية تانية، ويبني جسور بينهما. يجي هنا الشيطان يعمل خلل صغير بس، يخلي واحد مستوعب الشريعة كويس قوي قوي قوي، الفقه هايل بس ما عندوش اي فكرة، ما هواش مفكر، مش فاهم الواقع، ويطلع يتكلم باسم الدين كلام غير واقعي. او الخلل من الناحية التانية، يبقى في حد مفكر بجد مدرك للواقع جدا، فاهم مشكلات الدنيا وطبيعة الناس في هذا الزمن، بس لسه ما كملش جميله وتعلم الفقه والشرع الشريف واستوعب دين ربنا بالمقاصد وبأصول الفقه وأدوات الفهم، وانه يطلع على تراث الامه كله فيبقى محترم الشرع الشريف ومحترم الواقع فيتكلم. فاحنا كتير جدا بنلاقي نفسنا في رحله اليقين امام الثنائي المغلوط ده، ما بين فقيه فعلا فاهم في الشرع الشريف وفي الدين لكن مش مدرك للواقع فبيقول لنا كلام غير واقعي، وما بين مفكر بجد احنا محترمين عقله جدا وما توصل اليه لكن لسه ما كملش جميله وفهم الشرع الشريف. الاثنين بيبنوا كبري ناقص، فالدين ما بيدخلش جوه الحياة صح، ولا الحياة تبقى مستوعبة في الدين صح، فمن هنا يخرج فهم غير منطقي غير واقعي أو حتى غير أخلاقي أو غيره، يبلبل الناس في رحلتهم لليقين. فاللي مش دارس أدوات التفكير ممكن يطلع بأفكار غريبة جدا. كان يقولوا زمان كده، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. الفن هنا بمعنى العلم، لأنه حاجة بتجاد بدقة. من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، حاجات عجيبة كده غير مقبولة. أهو الشيطان نفسه يخلي الدين عجيب. إزاي يخلي الدين حاجة عجيبة كده تستنكر؟ بأن يجعل الناس يتكلموا في دين ربنا من غير تخصص، من غير تعلم. يطلع واحد مرة يقولك إن لله نسيانا، استغفر الله العظيم، نسيانا يليق بجلاله لكن بطريقة حلوة. يعني ايه؟ يعني ايه حاجه وحشه بطريقه؟ في حاجه اسمها اله بينسى؟ مش ربنا علمك لا يضل ربي ولا ينسى؟ قالك لا، ربنا برضو قال سوره السجده فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم. مين انت عشان تنفي عن ربنا صفه اثبتها لنفسه في كتابه؟ مش قال انا نسيناكم يبقى بينسى؟ بينسى ازاي؟ ما اعرفش. يا ما استغفر ربك، انت بتقول ايه؟ انت بتتكلم في الدين من غير ما تتعلم. ده انت لو متعلم اوليات اللغه هتعرف ان في حاجه اسمها بلاغه، في حاجه اسمها مجاز مش حقيقه، في حاجه اسمها انه العرب كانوا بيتكلموا كده الجزاء من جنس العمل بس، ليس الا وربنا اقر لك لا يضل ربي ولا ينسى. اهو اللي مش عايز يفكر او بيتعامل بحرفيه مطلقه، وعلى فكره من صفات اللي بيتكلموا في الدين من غير تخصص ان هم حرفيين، فقال لك الكلمه اهي. لكن مش كل متكلم من غير علم بياتي بعجائب واضحه قوي، يعني يقول لك صهيونية إسلامية ولا أنا رسول جديد ولا مش عارف استغفر الله العظيم نسيانا والكلام اللي عمالين نقوله ده. لا، في ناس بتيجي من حرفات صغيرة قوي فالناس ما تلاحظهاش. مش شرط علشان واحد حط سم في إزازة مية يبقى فيه طعم واضح. ممكن السم يدخل في الإزازة وملوش طعم أو خفيف قوي قوي فأنا أشربها فأتسمم. من هنا لازم أتحرى أنا باخد ديني منين. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد هو أنه يبقى فيه سند متصل. اللي بيكلمني ده سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيعلمنا الدين. العلماء ورثة الأنبياء بيتورثوا العلم جيل ورا جيل، سند متصل. يعني أنا متعلم مع ناس، الناس دي أشرفوا على تكويني، هم نفسهم اتعلموا مع ناس قبلهم شيوخ أشرفوا على تكوينهم العلمي وعلى حلهم القلبي. جيل قبل جيل قبل جيل توارث لحد ما توصل للتابعين والصحابة الكرام وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو ده السند المتصل. ما ينفعش على سبيل المثال جراح قلب يعمل جراحة على بشر من غير ما يكون أشرف على تكوينه جراح أو أكتر أكبر منه بكتير وأكثر منه خبرة. بيقف في أوضة العمليات الأول ساكت بيتفرج، بعد شوية بيساعد على مستوى صغير، بعد شوية بيدخل، بعد شوية لما يجي وقت ان هو يجرب مدام هو خلاص اتعلم كويس بيبقى في حد جنبه في نفس اللحظة. شوية شوية التاني بيسيب ايده ويتفرج عليه لحد ما في لحظة معينة يقول خلاص انا هديك اجازة، انا اشرفت على تكوينك العلمي في الحالة دي الطبي والجراحي خلاص. وبعد ما يكون عمل كذا عملية قدام اللي بيشرف عليه يلا جرب عملية من غيري وغيره، وهكذا يتوارث العلم. نفس الكلام في الطيران، مفيش حد بيطير كابتن او بايلوت من غير ما يبقى كو بايلوت الاول، من غير ما يعمل عدد ساعات طويلة معينة كطيار مساعد. بيشرف على تكوينه الطيار الاساسي وبعدين يسيبه شوية ويجربه لحد ما في مرحلة معينة يقول له تفضل انت كمان وانا اللي هتفرج عليك، وبعد كده يتحول هو الى طيار اساسي. مفيش طيار بياخد علم الطيران من الكتب بس، ما ينفعش. دي صنعة، ده عمل لازم في الممارسة، مفيش إجازة ليك من غير ما تمارس. طب احنا بنقلق القلق ده كله على أرواحنا لحسن نموت، فبنخلي بالنا في علم الطيران في علم الجراحة وغيره، ما بالنا بعلم الدين اللي فيه مش بس نجاة أجسامنا هنا في الدنيا، ده فيه نجاة أرواحنا ونفوسنا في الآخرة. هل ينفع نسيب أي حد يعمل إنجاز اللفظ جراحة دينية فقهية أو شرعية أو روحية فينا كده من غير علم حقيقي موثوق به، من غير إشراف على تكوينه لمجرد أنه هو أرى كتب؟ كان في واحد جراح كبير من كبار الجراحين، وكان مرة قاعد بيشرب الشاي مع أصحابه، وفجأة حط كوباية الشاي وهو يبكي متأثر قوي قوي. قالوا له إيه اللي جرى؟ أنت تغيرت فجأة، إيه اللي جرى لك؟ قال لهم أنا للأسف لأول مرة في حياتي وأنا ماسك كوباية الشاي ألاحظ أنه الكوباية بتتهز في إيدي، ولو إيدي اللي بتتهز وهي بتمسك المشرط وأنا بأعالج الإنسان دي ممكن تقتله، فأنا من الآن قررت أن أنا أعتزل الجراح. القيمة الكبيرة دي على فكرة أحيانا مش بتكون موجودة عند عدد من المنسوبين إلى الدعوة، لا ينصف من نفسه، لا يدرك أنه ليس بأهل للقيام بأمانة الدعوة إلى الله. المتدين ده اللي بيطلع في التلفزيون يتكلم ده رمز كبير بالنسبة لك، ده هو بالنسبة لك هو اللي فاهم الدين قوي وانت بتتعلم منه الدين وانت ثقافتك محدودة جدا في الدين، فانت بتفاجأ ساعات انه هو بيشتم او بيغلط في واحد تاني متدين برضه، فبتبتدي الرموز دي تنهار قدام عينك. وطبعا اللي زاد وغطى على كده ان الناس دي في نفس الوقت انت يعني انت شايفهم هم رمز الدين قدامك، وفي نفس الوقت انت شايف حاجات منهم بتطلع غلط، يعني تلاقي واحد بيكذب مثلا فالرمز بينهار قدام عينك، فانت بتعمل بتخلي الموضوع عام بقى ان هو لا ده اي واحد متدين كذاب مثلا، ده اي واحد متدين مش عارف ايه، خلينا بعيد يا عم وخلينا في الوسط احسن كده. اللي احنا عايزينه انه اولا لا نفاضل بين العلماء وفقا لاهوائنا، ما نبقاش ده العالم فلان الفلاني ده اللي انا بحبه عشان بيقول الحاجات اللي بتعجبني فيبقى ده عالم رباني، والعالم ده بيقول الحاجات اللي ما بتعجبنيش لا ده راجل خارج عن المله، ما فيش كده. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم علمنا إنه يحمل هذا الدين، الدين ده بيحمله وبيورثه وبيتعلمه وبيعلمه من كل خلف عدوله، من كل جيل الناس الثقات، العدل في الفهم وفي الأسلوب وفي الأفعال، ينفون عنه بأمر الله، بيصرفوا عن الدين ده وبيحموه من تحريف الغالين، تطرف اللي ممكن يحرف الفهم. القرآن الكريم ما بيتحرفش كحروف أبدا، لكن المفاهيم ممكن ناس تحرف المعاني، ده اسمه تحريف معنوي. فلا، ربنا سبحانه وتعالى ضمن لنا على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه من كل جيل من كل خلف في ناس عدول بينفوا عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعرف منين احنا بقى الناس الثقات العدول المرجعية اللي يرجع اليها، العالم الذي يرجع اليه، نعرفه ازاي ما دام بقى في ناس كتيره قوي بتتكلم باسم الدين دلوقتي، وقلنا في مفاهيم خاطئه كتيره بتنفر الناس عن دين ربنا وبتضيق الشريعه. لو اعتبرنا الشريعه شارع والمصدر اللغوي واحد وطريق بيوصل لربنا، المفروض انه طريق واسع يسعنا جميعا في مرضات الله، مش نحاول نضيقه الى ركن كده واحد او حته واحده بس في الشارع. نعرف منين المرجع؟ بعض العلماء حاولوا يسهلوها في ابيات شعر، فاشاروا إلى بعض الصفات اللي لازم يمر بها الإنسان عشان يتأهل ويتكلم في الدين. هنا الإمام الشافعي يقول إيه؟ أخي، لن تنال العلم إلا بستة، وده بالأخوة كمان، يعني عايز الناس تطلب العلم. أخي، لن تنال العلم إلا بستة، مش هتنال العلم إلا بست حاجات. سأنبيك عن تفصيلها ببياني، حديك البيان المفصل ليها. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. أول حاجة محتاج تبقى ذكي، نبيه، تعرف تفكر. تاني حاجة وحرص، هتحتاج تبقى حريص أوي أوي على العلم، تبقى عايزه بجد، وقل ربي زدني علما. واجتهاد، وهتجتهد جامد. وبلغة، يعني قدر من المال يكفيك يخليك تقدر تتفرغ، هتحتاجه لان انت هتبقى طالب علم، زي ما بنسميها النهاردة scholarship، منحة. طبيعي انت هتبقى طالب علم full time بوقتك كله، موضوع مش هتعمله على جنب كده على الانترنت بالليل ونقرأ كلمتين في منتدى مش عارف ايه وبقيت عالم بقى يا اخي والكلام ده كله، لا. وصحبة استاذ، وهتحتاج شيخ أو شيوخ، يعني مش هتبقى لوحدك، الإشراف على تكوينك العلمي زي ما قلنا، حد يقولك ده صح وده غلط. للي عاشوا زمان وشافوا كاراتي كيد دانيال، ده اللي كان العيال بيضربوه في المدرسة فقعد يتعلم كاراتيه، وغيره مستر مياجي الراجل الياباني العجوز اللي قاعد يعلمه واكس اون مش عارف واكس اوف وازاي، وخلاه بقى يعمل حاجات اصلا ملهاش اي علاقة بالكاراتيه، علاقة مباشرة ليه علاقة بضبط النفس. احنا كمان محتاجين ده لو هنطلب العلم، وصحبة استاذ يربينا، وهو خد العلم من منابعه السليمة، العلماء ورثة الانبياء. وصحبة استاذ وطول زماني، محتاج وقت، مش يقولك عدد ساعات معينة للطيار، طول زماني شرط اساسي. ما بالنا في الدين، دين ربنا سبحانه وتعالى. اما اللي بياخد علمه من الكتب بس والوحده كده من غير ما حد يشرف على فهمه وتكوينه وانه تعلم ادوات الفهم صح، علمه عند اهل العلم كالعدمي، ما يعرفش حاجه. وعلى فكره هنا العلماء يقولوا اخطأ وان اصاب، الرجل ده اي حاجه هيقولها غلط حتى لو قال حاجه صح، لانه مش من حقه يقول. على فكره احنا ممكن نروح لاي عالم ونساله، وده من حقنا، انت درست مع مين من العلماء؟ قول لنا، وهم درسوا مع مين؟ وريني كده سندك المتصل في العلم، يقدر يرد علينا. هل عنده إلمام بمقاصد الشريعة وهو بيتكلم؟ هل عنده أدوات التفكير وغيره من الحاجات اللي قلناها مع بعض دي؟ ده من ناحية، لكن كمان في ناحية الحال كمستوى تاني للتأكد أنا باخد ديني منين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول البر حسن الخلق، ديننا قائم على البر. من أجل أن أطمئن على من أخذ عنه ديني أقيم هذا المقياس، مقياس حسن الخلق، يعني الشخص الذي أأتمنه على فهم ديني لازم يكون صاحب خلق راقي. وكلمة خلق راقي مش معناها بس أنه بيضحك معاك ويتبسم معاك ويعاملك حلو، لا، معنى أنه يعيش المعنى الذي يتكلم به. في قصة حصلت في ساحة من الساحات في مسجد من المساجد في الأمة زمان، بيحكوها طلبة العلم البعض في الموضوع بتاع اختيار المرجع ده. كان بيبقى فيه حلقات علم بتبقى في المسجد، لكن المسجد ده كان واسع ساحته قوي، فبقى فيه ناس كتيرة قوي بتعلم فيه. فواحد سأل صاحبه أختار إزاي المرجع، والشيخ فخده من إيده حب يعلمه عملي، وراحوا الحلقة من حلقات كده لعالم يعني معروف عنه مش ده الأنسب، ما خدش العلم من العلماء، تصدر لوحده، ما خدش طوله زماني، ما خدش إرشاده أستاذ، واحد مع نفسه كده، فلم يسر النور النبوي الشريف من خلاله إلى الأمة. العلماء ورثته الأنبياء، أنت بتنقل حاجة مش بتاعتك، أمانة. فراحوا للحلقة عند الراجل اللي ما تعلمش كويس ده، وبدأ يعلم الناس مع نفسه كده ووقفوا. فالراجل ده قال لهم اتفضلوا، فاللي بيعلم صاحبه قال إيه؟ لا أجلس، مش هقعد. قال له ليه؟ قال له في نفسي منك شيء، يعني مش مرتاح لك. فالتاني اللي عامل فيها شيخ عمل ايه؟ قال له وانا في نفسي منك الف شيء، اذهب عن الحلقة وانا بقى مش طايقك. شوف في حاجة بتحصل كده معينة، ايه ده اكيد مش بيمثل الدين. هي دي، ده مؤشر اخر بعد المؤشرات العلمية اللي قلناها، تعلم ادوات الفهم وارشاد استاذ وطوله زماني واجتهاد وصحبة المشايخ ويجيزوه ويعلموه. في مؤشر بقى جوايا انا بحس برضو. فقال له وانا في نفسي منك الف شيء، اذهب عن الحلقة. فمشيوا، أما الراجل واخد صاحبه للحلقة اللي معروف إنه العالم اللي فيها ده سنده متصل، متعلم من العلماء، أرشده أساتذة كتيرة طول زمان، فمتواضع، باين عليه السمت النبوي الشريف، وراثة نبوية لمحة كده من سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التواضع ومن حسن الظن بخلق الله. وعمل معه نفس الحكاية، الراجل قال له متفضلوا، قال له لا أجلس. قال له لماذا؟ قال له في نفسي منك شيء. فأكب الشيخ يبكي، الشيخ قاعد يبكي، وقال له يا بني ما ظهر لك من معايبنا فما ستر أكثر، فادعوا الله لنا. يا ابني العيب اللي بان لك فيا ده، فقررت ما تدرسش مني وتاخد العلم مني، ده جوايا فيه عيوب أكتر بقى، فأرجوك ادعي لي ربنا. فخد صاحبه على جنب قال له ايه؟ قال له فهمت خلاص، انه لو الانسان اللي بيقول انا عالم ومرجع ده وبيتصدر للتعليم، ارشدوه اساتذه واجازوه وخد ادوات العلم واتصل سنده في الروايه والدرايه والتزكيه وكل اللي احنا بنتكلم عليه ده، لازم ده هيثمر حاجه. الحاجه دي هي التواضع والسمت، لمحه من السمت النبوي الشريف، فهيتعامل زي التاني. فدي نقطه لازم تبقى في بالنا واحنا بنتكلم عن اختيار الشيخ، اختيار المرجعيه. أوان إن إحنا اللي نعمل لإبليس تلبيس، إحنا اللي نقول له لأ، مش أي حد هيتكلم في الدين. إحنا كنا نايمين وبالنسبة لنا أي واحد بلحية أو بيتكلم فصحى أو غيره أو مفكر فعنده شوية في علم النفس أو غيره بيتكلم يبقى ده مرجع. لأ، الخطأ كان عندنا. آن أوان إن إحنا نتحرى إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ده من ناحية. ناحية تانية نخزي بها الشيطان، نعوذ بالله منه، انه دايما التطرف بيولد تطرف الناحية التانية. لما يبقى فيه تطرف من ناحية ناس بيقولوا كلام اي كلام باسم الدين، كان لازم ينشأ تطرف اسمه انا ما بصدقش حد، مفيش حاجة اسمها مرجعية اصلا، مش لعب معاك وانا ودماغي وبس. رحت الناحية التانية، الشيطان برضو الشيطان دايما يطلع تاني، مشهور قوي في ديفلز ادفوكيت، بعد ما حاول يغري الراجل ده بكل حاجة في القصة، وفي الاخر الراجل نجح وغلب الشيطان. فلما لقى نفسه غلب الشيطان اعجب بنفسه، فنزل بقى كسبان وكل حاجة، فالشيطان دخل عليه مدخل جديد، العجب والغرور، ذنبي المفضل تاني. فده التطرف التاني، مفيش حاجة اسمها المرجعية، ومش محتاج اتعلم، ده القرآن واضح. هنا في مثل قاله احد العلماء جميل جدا، قال لك تعالى نعتبر مع بعض الايات القرآنية والاحاديث الشريفة نجوم في السماء، لما بتبص عليها بالعين المجردة بتشوفها وبتعجب بيها وبتهتدي بيها، لكن لما بتبص عليها بالتلسكوب بتعرف عنها أكتر بكتير. الإنسان العادي اللي مش دارس أدوات تفكيره متخصص هو اللي بيبص بعينه المجردة، الإنسان المتخصص بيبص بالتلسكوب وشتان في فرق العلم. التخصص ضروري، وهتفهم أكتر بكتير لو تخصصت. اللي كان قلبه مش مطمئن 100% لدينه بسبب حاجات غير واقعية غير منطقية غير أخلاقية بتتقال أو بتتعمل باسم الدين، يبتدي يوجه قلقه أو شكه حتى في الاتجاه الصحيح، في المرجعيات الغلط اللي بتتكلم باسم الدين غلط، مش يوجه تساؤلاته أو تشككاته في الدين، بالعكس يحسن الظن بدينه ويبتدي يقول للناس التانية يا جماعة بس هو أنتوا تعلمتوا الدين فين؟ لا، مش أي حد بيتكلم باسم الدين ما بيقول كلام صحيح، ونقفل على الشيطان الرجيم الباب ده، باب إفساد المرجعية، وإحنا مطمئنين وعندنا يقين إنه زي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا، دايما في ناس بيحملوا الدين ده وثقات، يحملوا هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.